بيان صادر عن قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أيها الشعب العراقي الصابر الأبي، يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية، أيها المجاهدون الصادقون الصابرون، ونحن نعيش في هذه المرحلة الجهادية الحاسمة التي ستشهد بإذن الله تعالى طرد المحتل الكافر وتحرير بلدنا من كل أشكال الاحتلال، ليعود حرا قويا موحدا فاعلا ومؤثرا في حاضنته العربية والإسلامية. تزف قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية لأبناء شعبنا العزيز ولكل الشرفاء في العالم بشرى تصنيع صاروخ جديد، حيث تمكنت إحدى الورش الفنية في هيئة التصنيع والتطوير في جيش رجال الطريقة النقشبندية من تصنيع صاروخ أسميناه صاروخ الفتح، وهو صاروخ محمول على الكتف لمعالجة تجمعات الأشخاص والعجلات المدرعة. لقد تم تصنيع صاروخ الفتح وبكافة معدات إطلاقه بإمكانيات ذاتية ومن مواد محلية متوفرة الصنع. وبكلفة يسيرة. لقد تم تصنيع صاروخ الفتح وبكافة معدات إطلاقه لقد تم تصنيع صاروخ الفتح وبكافة معدات إطلاقه بإمكانيات ذاتية ومن مواد محلية متوفرة وبكلفة يسيرة، وتمت تجربته ميدانيا بنجاح، ودخل الخدمة الجهادية الفعلية في وحدات وتشكيلات جيشنا. وليضاف هذا الفعل الجهادي إلى سجل إنجازات وإبداعات مجاهدي جيشنا، جيش رجال الطريقة النقشبندية، وليثخن جراح العدو الأمريكي أكثر فأكثر وليثخن جراح العدو الأمريكي أكثر فأكثر ويجعلهم يجرون أذيال الخيبة مطرودين مكسورين بإذن الله تعالى. يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، كنا ولا زلنا وسنبقى جنودا أوفياء لعهدنا الذي قطعناه لله تعالى ولقيادتنا الشرعية المتمثلة بالقيادة العليا للجهاد والتحرير، بأن نستمر بالجهاد في سبيل الله تعالى ومقارعة العدو وطرده وتحرير بلدنا الحبيب من كل أشكال الاحتلال، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية في شهر رمضان سنة 1432 من الهجرة، الموافق شهر آب لسنة 2011.